يسأل السائل يقول: إذا وجدت على قارعة الطريق شيئا من المال أو غيره وكان قليلا تافها ليس ذا قيمة، فماذا أفعل به؟ إن كان كما ذكرت وكان الملتقط فقيرا فهو أولى بها من غيره من الفقراء، وإن كان غنيا فليتصدق به على من يعرفه فقيرا.